بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الحب في الله تعالى وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، يعني أمسك بيده، إناسا له وتأليفا وتوددا، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. أقسم عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق بلا قسم، توكيدا، فقال: والله إني لأحبك. فأوصيك، والوصية هي العهد بأمر هام، فأوصيك لا تدعن دبر كل صلاة. وقول لا تدعن من الودع، وهو الترك، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم. ومنه قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة سبعية، يعني ما تركك. لا تدعن، أي لا تتركن دبر كل صلاة ودبر كل شيء منه. والمراد بدبر الصلاة هنا ما قبل السلام، وقد جاء في رواية للنسائي التصريح بذلك: إني أعلمك كلمات تقولهن في صلاتك. وفي للظرفية، وهذا يقتضي أن يكون هذا الدعاء في الصلاة، ولأن دعاء الإنسان في صلاته هو خير له من دعائه خارج الصلاة، لأنه في الصلاة بين يدي الله عز وجل. قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني من الإعانة، وهي المساعدة والتقوية والنصرة. وقول أعني فعل دعاء، أعني على ذكرك، والذكر هنا يشمل الذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، لأن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فذكر الله تعالى بالقلب كل تفكر يقرب إلى الله تعالى، فالنظر في آيات الله الكونية والشرعية وفي نعمه العامة والخاصة، هذا من ذكر الله تعالى بالقلب. وذكر الله تعالى يكون باللسان، وهو كل نطق يقرب إلى الله من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل إلى غير ذلك. وذكر الله أيضا يكون بالجوارح، فكل عمل تعمله تتقرب به إلى الله فهو من ذكر الله تعالى بالجوارح، فعيادة المرضى واتباع الجنائز وصلة الأرحام وبر الوالدين، كل هذا من ذكر الله تعالى بالجوارح. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. الشكر هو القيام بطاعة المنعم، وشكر الله تعالى يكون أيضا بالقلب واللسان والجوارح. فشكره بالقلب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو الذي أسدى إليك هذه النعم، وهو الذي من بها عليك وساقها إليك. وشكر الله تعالى باللسان يكون بالثناء على الله تعالى والتحدث بهذه النعمة، على ليس على وجه الأشر والبطر، وإنما من باب التحدث بنعم الله، كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر الله تعالى بالجوارح أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل، وأن تري الله تعالى أثر هذه النعمة عليك. فإذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة المال، فأري الله أثر هذه النعمة باللباس الجميل الحسن، وأيضًا تستعمل هذا المال في طاعة الله، وتستعين به على طاعة الله، وتصرفه في مرضاة الله. أنعم الله عليك بنعمة العلم، فأر الله تعالى هذه النعمة بأن يظهر أثر هذا العلم عليك في عقيدتك، في عقيدتك وفي عبادتك وفي منهجك وسلوكك، وأر الله عز وجل أثر هذا العلم بتعليم الناس ونشر العلم والدفاع عن شريعته. فالمهم أن شكر الله تعالى بالجوارح يكون بأن يستعمل ما أنعم الله تعالى به عليه في طاعة الله، وأن ترى أثر هذه النعمة عليه. وحسن عبادتك، يعني وأعني على حسن عبادتك. وحسن العبادة نوعان: حسن باطن وحسن ظاهر. فالحسن الباطن يكون بالإخلاص لله والتذلل له سبحانه وتعالى، والحسن الظاهر يكون بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران، أعني الإخلاص والمتابعة، هما شرط قبول العبادة. وقوله عليه الصلاة والسلام وحسن عبادتك، لم يقل وكثرة عبادتك، لأن العبرة بحسن العبادة لا بكثرتها، كما قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة بحسن العمل لا بكثرته. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا فضيلة معاذ رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا الخبر وهو أنه يحبه. وفيه أيضا دليل على جواز الإقسام بدون طلب إذا أريد به التوكيد وكان الأمر هاما. وفيه أيضا دليل على مشروعية هذا الذكر في كل صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، لقوله أن تقول دبر كل صلاة ودبر كل شيء منه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة نافعة في هذا الباب، وقال إنما علق بدبر الصلاة، فإن كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، وإن كان ذكرا فإنه يكون بعد السلام. فالدعاء كما في هذا الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقد جاء مصرحا كما تقدم في رواية النسائي في الصلاة. وأما إذا كان ذكرا فإنه يقال بعد السلام، كما في قراءة آية الكرسي وكما في التسبيح: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. وفيه أيضا أن هذا الذكر مشروع في صلاة الفريضة والنافلة لعموم قوله في كل صلاة، فهذا شامل للفرض والنفل، ولأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وفيه أيضا دليل على فضيلة هذه الأمور، وهي أن يعين الله تعالى الإنسان على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وحسن العبادة هنا لا يختص بالصلاة، لأن قوله وحسن عبادتك مفرد مضاف يشمل جميع أنواع العبادة. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال والله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته، يعني أأخبرته بمحبتك له في الله؟ قال لا. قال قم فأعلم. فلما أعلمه قال أحبك الله الذي أحببتني له أو أحببتني فيه. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أحب شخصا لله وفي الله فإن من السنة أن يخبره بذلك. وإخباره بذلك فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنك إذا أخبرته بمحبتك له ازداد محبة ومودة لك، والفائدة الثانية أنه يقبل منك ما توجهه إليه من نصيحة وإرشاد ومشورة ونحو ذلك. ومنها أيضا أن المشروع لمن أخبر بذلك، يعني أخبره شخص أنه يحبه، أن يجيب بقوله أحبك الله الذي أحببتني فيه. فها هنا سنتان: سنةٌ تتعلَّق بالمُحِب، وسنةٌ تتعلَّق بالمُحَب، وإن شئت فقل بالمُعلِم والمُعلَم. فالمُحِبُّ يُخبِرُ من يُحِبُّه بذلك، والمُحَب أي المُعلَم أيضًا يُجيبُه بقوله أحبَّك الله الذي أحببتني فيه. وفَّق الله الجميع لما يُحِبُّ ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.